ثلاثه او نفس العيوب النقص. النقص ومشابهه المخلوقين، مشابهه المخلوقين ممتنعه الله، والنقص ممتنع عليه سبحانه وتعالى. فأريد سبحان الله تنزيها لله عن كل ما لا يليق به من نقص او مشابهه المخلوقين. لا، لان قد تكون صفه كمال، قد تكون صفه كمال، فاذا شبه الله بها صار نقص. وقد تكون مثلا ما فيها مشابهه المخلوقين اطلاقا ولا غير الشبه، يعني من الصفات الخاصه بالله، هذه الصفات الخاصه به منزه بها عن النقص. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فنص على نفسه الماثل، نص على نفسه الماثل. وقال وما مثل من لغوب، فنص على نفسه النقص. وقوله عما يشركون يقول عن اشرافهم، استفدنا من تقرير المؤلف ان ما مصدريه، ان ما مصدريه فيكون التنزيل عن فعلهم، ويحتمل ان تكون ما اسما موصولا ويكون العائد محذوفا، والتقدير عما يشركونه به فيكون منزها عن الشرك التي هي الاصنام. وقوله وتعالى ماخوذه من العلو، لكنها تفيد معنى التنزه مع العلو، يعني تعالى معنى ترفع وتنزه بعلو، فهي ابلغ من قولك على، لان على تفيد العلو، لكن تعالى تفيد مع العلو التنزه والتحاشى عما يشركونه به او عن اسرافهم به. ولما بين الله تبارك وتعالى عموم خلقه وانه هو الذي له الاختيار المطلق، وليس لاحد من خلقه اختيار، بل الخيار له وحده، وانتبهوا لقول ما كان من الخيره، سيكون فيها نقاش ان شاء الله في ذكر الفوائد. ذكر انه عالم بكل شيء. نعم هنا تغير تغير وتغير وتغير، اسم مصدر، نعم تغير.